وأجابوا عن ذلك بأن الفريضة إنما قصرت فضلا من الله وصدقة، والناس لا تبرع من صاحبها وليس عليه مشقة. بقي كيف يصلي وهو مسافر؟ قالوا على أي حالة كان عليها، إن كان راكبا فعلى راحلته، إن كان على سفينة فعلى ظهر سفينته، إن كان في سيارة فعلى سيارته. طيب يكون مسافر راجع من مكة إلى المدينة، أو من مكة رايح على الطائف أو إلى جهة أخرى والكعبة وراه، كيف يصلي النافلة على راحلته؟ هيرجع على مكة ثاني ولا يركب معكوس وجهه إلى خلف؟ لا يمكن. يصلي النافلة على راحلته حيث توجهت به، وهذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رأيت رسول الله يصلي على حمار أو يصلي على راحلته حيث توجهت به مخصصا، ومن مخصصات السنة للكتاب. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك إيه؟ شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، حيثما كنتم في الدنيا فولوا وجوهكم شطرا، لأن الله سبحانه جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وليس مثابة في الوصول عنده فقط، المثابة المرجع والمآل، بل يثوبون إليه من أقصار الدنيا، يتوجهون في الصلوات الخمس إلى البيت، وكافى بذلك وحدة للأمة الإسلامية. فهنا السنة تخصص القرآن، وأيضا من تخصيص السنة للقرآن كما جاء في قوله حرمت عليكم الميتة والدم بنص القرآن الكريم، ذات السنة وتقول أبيحت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال، وهذا بإجماع المسلمين. وهو صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت، متوجهة إلى القبلة، القبلة على اليمين على الشمال وراء ظهره، على راحلته وهي ماشية وهو يصلي، يكبر ويقرأ، ويومئ قليلا في الركوع ويومئ أكثر في السجود، وهكذا إلى أن يسلم. ولكن يفعل هذا في النافلة فقط وليس في الفريضة، أما في الفريضة فينزل ولا يصلي على الراحلة، ولا بد أن يصلي ويسجد على الأرض. اللهم إلا إذا كانت في الأرض أمطار وطين ووحل ولا يستطيعون السجود في الأرض لأن فيها الطين، فسيومئون، إذن يبقون على رواحلهم يومئون بدلا من الإماء في الطين، ولكن عليهم أن يصفوا خلف إمامهم متجهين إلى القبلة، لا أن يصلوا الفرض وهم يسيرون كما في النافلة. إذا جاءت الفريضة توجهوا إلى القبلة، وتقدم الإمام على راحلته وصفوا من ورائه على رواحلهم، وصلوا إيماء مقتدين بالإمام كما لو كانوا على الأرض، مدام إيماء بإيماء ولا في سجود، وكل إيماء على رواحلهم بدل إيش من الطين. لكن شرط استقبال القبلة لازم يتحقق، وهذا ممكن لأن الفريضة لها حكم سوى الإيش النافلة. وعلى هذا يصح للمسافر أن يتنفل للصلوات الخمس، إن كان نازلا فمحل إصلاته يجمع ويقصر ويصلي النوافل، وإن كان مسافرا وله نوافل أو صلى الفريضة وبقيت النافلة وركب، له أن يصلي النافلة وهو في سيره على رحلته. ولكن عند أحمد رحمه الله يستحب لمن أراد أن يتنفل على راحلته أنه عندما يريد أن يقول الله أكبر يشوف القبلة فين، يوقف راحلته ويوجهها إلى القبلة حتى يكبر تكبيرة الإحرام وهو مستقبل القبلة، ثم يدير راحلته على طريقه التي يسير عليها، وبعد هذا ما عليه منها. وكذلك المصلي في السفينة، السفينة تمشي رايحة من جدة إلى الشرق والكعبة وراءها، على المصلين حينما يريدون الصلاة جماعة في الباخرة أن يستقبلوا القبلة، فإذا انحرفت السفينة يمينا أو يسارا لمسارها في البحر، واجهتها سفينة أخرى أو أمامها محل تريد أن تتجنبها أو سيرها ينحرف، ليس عليهم أن ينحرفوا كلما انحرفت، لا، يبقوا على صفهم وعلى أماكنهم التي أنشأوا الصلاة عليها وهم مستقبلون القبلة، وبعد ذلك تسير بهم حيث سارت. وكذلك السيارة، وكذلك المسافر في الطائرة، تكون مروح في الطيارة والكعبة وراء، وتركب قبل الفجر بربع ساعة، وما تنزل في مطار بلدك إلا بعد ما تطلع الشمس في الضحى، وين الصبح الحج براكل الصبح، يبقى أول حسنة يسويها بعد الحج يضيع فريدة الصبح، لا، توضع قبل أن تركب الطائرة. فإذا علمت بدخول وقت الفجر إن استطعت أن تتحول بوجهك إلى القبلة وتكبر، ثم تعتدل وأنت مسدود عليك حزامك، وتصلي الصبح وأنت في مكانك، ولو أمكن لركاب الطائرة أن يكونوا جميعا متوضئين وأن يأمهم راكب من الركاب وهم على وضعهم، فنعم الحال. والدين الإسلامي ليس فيه طريق مسدود، وليس فيه أمر معسر على إنسان، إنه الدين الميسر، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهكذا أيها الإخوة يبين لنا ابن عمر ويورد لنا مالك رحمه الله تيسير أمر الصلاة في السفر. وهنا نتساءل، كل هذه التسهيلات لأمر الصلاة يدل على أي شيء؟ على هوانها وضياعها، ولا على ضرورية المحافظة عليها؟ ها؟ ضرورة المحافظة عليها. إذا كان يسقط عنك بعض الشروط لأي شيء حتى لا تضيعها، فأنت تزيد تسقطها؟ لا أبدا. وقد أجمع العلماء على أن الحاج قبل أن يخرج من بلده إن كان يعلم بأنه سيأتيه وقت يضيع فريضة واحدة من الصلوات الخمس في يوم من الأيام، فلا يجب له أن يخرج إلى الحج، لأن حفاظه على تلك الفريضة أولى من خروجه إلى الحج. إذن يا إخوان، وأنتم في هذه الرحلة المباركة وتقصدون وجه الله سبحانه لأداء أعظم ركن في الإسلام وخاتمة التشريع وهو الحج، الحج الذي يشمل جميع أركان الإسلام، فيه النطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، لك تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومعنى ذلك لا إله إلا الله. وفيه الصلاة جبرا عليه، سنة الطواف واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفيه الصوم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وفيه الزكاة، الإنفاق كله، هذا كل إنفاق في سبيل الله أكثر من زكاة مالك. وفيه الجهاد، الحج جهاد لا قتال فيه، وجميع أحكام الإسلام موجودة فيه. إذن علينا أن نجعل من مهمة الحج أن نتعود على الحفاظ على الصلاة، وأن نصونها مهما كانت الحالة ومهما كانت الظروف، ولتكن رحلة تدريب عملي على كل أركان الإسلام حتى نرجع كمن ذهب في معسكر للتدريب.